بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر ربيع الآخر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة البقرة. وقفنا عند الآية 218، والآن نستكمل الآية 219 وهي قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما. الميسر القمار كله، وقوله فيهما إثم كبير. كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا أدى بعضهم على بعض، وكانوا يتقامؤون حتى لا يبقى لأحدهم شيء، فكان يورث ذلك بينهم عداوة. وقوله منافع للناس، ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها ومن القمار قبل أن يحرمهم الله. قال قتادة: ذمها الله في هذه الآية ولم يحرمها لما أراد أن يبلغ بها من المدة، وهي يومئذ لهم حلال. ثم أنزل الله بعد ذلك آية هي أشد منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا، وكان السكر عليهم فيها حراما، وأحل لهم ما خلا ذلك. فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: إن الله قد تقرب في تحريم هذه الخمر. ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إلى قولي فلنتم منتهون. فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها. طيب، يعني هذه الآن الآية اشتملت على أمرين حرمهم الله. الأمر الأول الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه وأسكره وأذهب به العقل حتى لا يدرك ولا يعرف شيئا. والخمر هي أم الخبائث، لأنه إذا سكر وقع فيه محرمات كثيرة، يمكن يقتل، يمكن يزني، يترك الواجبات والصلوات وغيرها، فهي أم الخبائث تذهب بالعقل، فحرمه الله. ما هو الخمر؟ الخمر ما كان يصنعه العرب من العنب والتمر، زين. وليست يعني العبرة بما يصنعه ومكوناته، العبرة بأنه يذهب العقل. فكل ما أذهب العقل وأسكر الإنسان فهو محرم، سواء من النباتات ومن التمرات أو من يعني النباتات الطبيعية أو من المصنوعات التي الآن يقومون بصناعتها من المخدرات الموجودة الآن، يعني سواء صناعي أو نباتي. صناعي أو نباتي، كل ما ذهب بالعقل وأسكر الإنسان فهو داخل في الخمر، ومن شربها في الدنيا لما يشربها في الآخرة من شدة العقوبة وشدة هذا الأمر. وهي كما ذكر هنا قال أضرارها أكثر مما ضرارها شديد، فيها إثم كبير هم الأكبر من نفعهم. طيب، هذا الأمر. الأمر الثاني الميسر. الميسر قال هو القمار، وهو المغالبات المحرمة والمراهنات، حيث يعني يجلسون يعني يتقامرون أو يتراهنون على أشياء أو يتلاعبون بلعب تكون فيها كسب الأموال بهذه الطريقة. وسمي الميسر لسهولة أخذه ويسره، يأتي مثلا يلعبون الورق أو النرد أو الشطرنج، يلعبون هذه الألعاب حيث يقول إذا غلبتك أخذ ما معك وإذا غلبتني خذ ما معي. وأحيانا يصل الأمر إلى أن يأخذ داره كاملة ويأخذ ما يملك ويأخذ حساباته ويأخذ كذا، يقول أعطيك حسابي كامل وأعطيك كذا وأعطيك كذا، بلعب خفيفة يكسبها بطريق محرمة لا يجوز، في مغالبة، في غرر، في إضرار على الناس. يدخل في ذلك كل المسابقات التي تكون بهذه الطريقة، بحيث أن يكون أحد الطرفين يأخذ مال الآخر حتى لو كانت في المسابقات الثقافية وغيرها. ولذلك يشترط العلماء المسابقات أولا أن تكون مسابقات هادفة علمية كالمسابقات في القرآن الكريم والعلوم الشرعية، فهذه جائزة بشرط أن لا يكون أحد الطرفين يدفع فيها مال، لا بد أن يكون طرف ثالث يدفع يعطي جوائز أو بدون جوائز. وكذلك يجوز المسابقات على الأشياء التي نص القرآن نصت السنة عليها، في قول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فهذه إذا كانت يعني المسابقة عليها ويكون المال من طرف ثالث لا من الطرفين، يعني لو تسابقوا على خيول زين أيهم الذي يصل إلى النهاية، وجعل واحد خارجي قال الذي يصل أعطيه هدية كذا وكذا، أعطيه جائزة كذا وكذا، هذا جائز. أما اثنين يتسابقون يقول إن غلبتني خذ الخيل وإن غلبتك أخذ الخيل، هذا هو نفس الشيء نفس الميسر، لا هو القمار المحرم، هذا مسألة القمار ينبغي الإنسان يفهمه. المراهنات تدخل فيها. والسبق وش مفهوم منها؟ جائز. إيه يعني قصدي الخيل ما الخيل؟ إيه كقمار. لا إذا دخلت القمار لا يجوز. إذا تسابقوا مجان أو تسابقوا على مال خارجي فهم جائز. لا سبق إلا في خف أو في نصر أو خف أو حافر، فهذه جائزة. هذه جائزة بشرط أن لا يكون المال من أحد الطرفين. إن كانت بدون جوائز أو جائزة خارجية فهذا جائز. وبعدين هذه اللي نص القرآن السنة عليها، لأن فيها تشجيع الجهاد في سبيل الله، تشجيع الإنسان في مثل هذه الأمور. لما فيها تشجيع ما في فائدة. المراهنات ما تجوز. مثلا يقول لك أراهنك أن غدا سيفوز الفريق الفلاني، أراهنك أن غدا ستمطر السماء، يأتيك بأشياء غيبية ما تدري، هذه مراهنات محرمة. يقولك أنا أراهنك، تراهني على كم؟ قال أراهنك على 100,000 إن بكرة بيصير كذا، هذا ادعاء غيب وأخذ مال بغير حق، هذا لا يجوز. طيب هذه مسألة الخمر ومسألة. تكلم المؤلف عن أي شيء؟ عن تحريمها، وقال إنها مرت بأحوال. هو فيه آية قبل هذه كلها، وهي آية سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن، فدل مفهومه أن السكر ليس بطيب وليس بحسن. هذه إشارة بعيدة يفهم العقل. ثم جاءت عند آية البقرة في منافع وفيه مضار والإثم أكبر. ثم جاءت آية النساء وهو التحريم المؤقت، بأن حرم الله تحريما مؤقتا، وهو عليه السلام وهو التحريم وقت الصلاة، لا تقرب الصلاة، شايف. ثم عاد المسألة الأخيرة وهي مسألة السلام ورحمة الله، مسألة ماذا؟ مسألة التحريم القطعي في آية المائدة. طيب تفضل اقرأ. وقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون يعني صدقة، قل العفو تفسير الحسن يعني ما فضل عن نفقتك ونفقة عيالك. قال يحيى وكان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة قال محمد قوله العفو من قاها بالنصب فعلى معنى قل انفقوا العفو، ومن قاها بالرفع فعلى معنى الذين ينفقون العفو. والعفو في اللغة الفضل والكثرة، يقال قد عفى القوم إذا كثروا. وعن يحيى عن أبي الشهاب عن الحسن عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف. يعني هذه بالنسبة للنفقة. النفقة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، وكل موضع له ما يناسبه. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين، هذا في تحديد مصارف النفقة كيف ينفق. هنا جاء السؤال عن مقدار النفقة، ما الذي أنفقه؟ قال ما زاد وفضل عندما على مالك أنفقه. العفو هو الزيادة، العفو. قال سبحانه وتعالى قال وعفوا أي زادوا واستصحوا، أي العفو زيادة، خذ العفو خذ ما زاد ما فضل، هذا هو. يقول لك النفقة يعني لا تشق على نفسك بأنك تنفق ما تحتاجه أنت أو أولادك، فما زاد فتصدق به. نعم قفل سم. طيب واصل. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تفسير قتادة: أن الدنيا دار بلاء وفناء، وأن الآخرة دار جزاء وبقاء. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. تفسير قتادة: لما نزلت هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، شدت عليهم فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه. فأنزل الله بعد ذلك: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. رخص الله لهم: ولو شاء الله لعنتكم، أي لترككم في المنزلة الأولى، لا تخالطوهم، فكان ذلك عليكم عنة شديدة ولعنة الضيق. وعليكم السلام. قال محمد: قوله فإخوانكم، القراءة بالرفع على معنى فهم إخوانكم. يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخر. كيف نتفكر في الدنيا والآخرة؟ قال: تتفكر في الدنيا بأنها ليست دار قرار، تتفكر في الدنيا فإنها دار مصائب ودار محن، لا تظن أن الدار هذه دار استقرار وعيش وهناء. هذه لو كانت دار استقرار وعيش وهناء لجعلها الأولياء، أولياءهم أشد الناس ابتلاء. فتفكر في الدنيا بسرعة زوالها وذهاب الناس منها، وتفكر في الآخرة لأنها هي دار القرار والاستقرار. هذا معنى هذه الآية. طيب، قال ويسألونك عن اليتامى. زين، هذه الآية قيل أنها سبقت بأي آية؟ قال بقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. لا، في أيضا بعض المفسرين ذكر آية أشد من هذه، وهي: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه لما نزلت الصحابة تحرجوا من اليتامى، ولو كان قريب له، لو كان ابن أخيه وقد مات أخوه مثلا أو قتل في سبيل الله، هذا الأب، هؤلاء الأبناء الصغار ما يمكن يتكفل به، لأنه يقول إنما يكون في طول النار. فبدأوا ماذا؟ يجعلون طعامهم مستقلا وملابسهم وكل أحوالهم ونومهم وعيشتهم وحدهم، ما يستطيع أن يدخل أمام. فقال الله سبحانه: وإن تخالطوهم فإخوانكم. فتحرجوا من أن يخلطوهم، حتى لو بقي فضل طعام منهم ما يأكلونه من شدة الخوف. فأراد الله سبحانه أن يخفف عنهم، فقال: إخوانكم، والله يعلم من المصلح من المفسد. فإن كنت تفسد فهذه تنزل عليك الآية: الذي يأكلون في بطون النار، هذا المفسد. وإن كنت تصلح فقد جاءت السنة أيضا وأحاديث كثيرة بفضل كفالة اليتامى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فقال الرسول: وإن تخالطهم فإخوانكم، إخوانكم، ليش تعزلونهم؟ هم إخوانكم، خالطوهم. حتى إن قد تكون البنت ابنة عمه وصغيرة وتتربى في حجره، ثم تكبر ثم يريد أن يتزوجها فيتذكر أنها يتيمة ثم يبعد عنها. فقال: خالطهم حتى في الزواج، خالطهم في الزواج، وخالطهم في الطعام والشراب والمال. إيه نعم. قال: وإن تخالطهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، شق عليكم ولم يرخص لكم وجعلتم على حالكم الأولى، ولكن الله من رحمته فسح لكم في ذلك فإخوانكم. طيب، هو يقول هنا فإخوانكم، القراءة بالرفع على معنى فهم إخوانكم. وكذلك التي قبلها قل العفو، قال منصوبة قل العفو أو العفو، أي قل أنفقوا العفو منصوب به، أو العفو هو الإنفاق والعفو. أي نعم. طيب، الآن ستدخل الآيات في المخالطة بالزواج، وما الذي ينبغي الإنسان أن يختاره في الزواج؟ الذي ينبغي أن يختاره في الزواج المؤمن الصالح التقي. فعلى الرجل أن يبحث عن امرأة مؤمنة صالحة تقية، وألا يبحث عن الجمال والمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، واظفر بذات الدين. لذلك الله سبحانه وتعالى قارن، قال: لو كانت حرة ذات جمال وبهاء ومال ونسب، وعندك مملوكة تباع في السوق، لكنها تقية صالحة، هذه خير من هذه. فتركيز على في قضية الزواج والبحث عن الزوجة على مثل هذا الأمر، هذا هو أهم الأمور. التي لأنك الآن أنت ستعيش، تعيش مع شخص أو مع امرأة تريد أنها تعينك على طاعة الله وتثبتك أمام المحن، ما تبحث عن واحدة ضعيفة الإيمان وإذا جاءت مواقف زادتك ضعفا وأبعدتك عن وأشغلتك في أمور الدنيا على حساب الآخرة. كذلك الأمر الآخر وهو أكبر أن تتزوج لتأتيك ذرية صالحة. فإذا كانت إذا كان المكان هذا والمرأة هذه ليست صالحة فماذا سيكون أولاد؟ سيضيعون. المرأة هي التي تحتوي الأولاد وتربيهم منذ صغرهم. فإذا كانت امرأة صالحة تقية فإنها ستخرج جيل صالح. فإذا فسدت فسد أولادها. طيب نقرأ الآيات. نعم. قال ولا تنكحوا. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة يتزوجها المسلم إذا لم يجد طولا خيون من مشركة ولو أعجبتكم. ثم نسخ المشركات من أهل الكتاب في سورة المائدة. ثم نسخ المشركات يعني استثنى الله من غير المسلمين الكتابية بشرط أن تكون عفيفة والمحصنات. قال من أهل الكتاب والمحصنات من الذين ومن المحصنات المؤمنات ومن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم. طيب فأحلهن فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات في هذه الآية الحوائض ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فحرم الله أن يتزوج المسلمة أحد من المشركين. فقال ولا عبد مؤمن تتزوجه المسلمة خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. يعني المشركين يدعون إلى النار أي إلى دينهم. قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بأمره ويبين آياته للناس يعني الحلال والحرام لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا. يعني حتى المرأة مثل ما ذكرنا أنه يشترط فيها أن تكون صالحة. حتى الرجل إذا كانت عندك امرأة فتاة صالحة تقية واضح ومسلمة وصالحة تقية ومؤمنة ثم يتقدم لها رجل فاسد غير مبالي وقد يكون عنده منكرات وقد يكون عنده أشياء فلا يزوجها. وليس معنى أنني لا أزوج المشرك وزوج الشخص الذي غير مستقيم لأن الذي لا يصلي كافر. فكيف أزوج أختي أو بنتي برجل لا يصلي؟ هذا كافر. وإذا كان يصلي بعض الأوقات أو غير يعني متقي لله سبحانه وتعالى في أحواله هذا أيضا لا أزوجه. وهي تقية صالحة لا أزوجها. هذا ما في تناسب بينهما. إما أنه سيضغط عليها بحيث أنه يحرجها بأشياء كثيرة تتركها أترك الحجاب أترك كذا أترك كذا حتى يضغط عليها ثم هي تتساهل في دينها. والمرأة ضعيفة. فإذا أعطيت أختك مثلا أو بنتك لمثل هذا هؤلاء فإنك ستضيعها وأنت قد ربيتها سنين طويلة. فاجعل هذه لمن يناسبها من الأتقياء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن تقي صالح خير من مشرك. طيب ليش؟ ما العلة؟ قالوا لا يدعون إلى النار. المشرك والكافر والعاصي أيضا يدعو للفسق والنار يدعو للمجون يدعو للانحلال من الدين ويدعوك إلى النار أنت لا تشعر ما تزال تتبعهم تتبعهم تتبعهم حتى يلقيك في النار. نعم. طيب واصل. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تفسير الحسن أن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء من الضيق ما أدخل على المجوس فكانوا لا يجالسونهن في بيت ولا يأكلون معهن ولا يشربون. ولما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله قل هو أذى أي قذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يعني المجامعة حتى يطهرن يعني حتى يغين البياض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتون من حيث أمركم الله. قال ابن عباس يعني من حيث أمركم الله أن تجتنبوهن. وقال السدي من حيث يعني في حيث أمركم الله يعني في الفرج إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب. نعم. طيب ويقول هنا أن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية. هذه رواية قد تكون رواية لأن ما شاف أصلا إلا قول الحسن. لكن في حديث جابر رضي الله عنه أن اليهود في المدينة لما هاجر الصحابة وأسلم من أسلم من الصحابة من أهل المدينة وهم يجاورون اليهود فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها ولم يناموا معها فكانوا يبعدونها مرة حتى الطعام والشراب والمجالسة ما يجلسون يبعدونها مرة. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هذا فعل صحيح، يعني أننا نتجنب المرأة إذا كانت في زمن حيض؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى أن الذي يجب عليه أن يتجنبه هو هذا الشيء فقط، هذا الشيء. أما المؤاكلة والمشاربة والمجالسة فلا يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض، وهي حائض، ويجالسها، وكان يباشرها وهي حائض، ويأمرها أن تتزر حتى لا يقع في الحرام، لأن المرأة في وقت الحيض لا يجوز مباشرتها، لا تجوز المباشرة في المكان وهو في المكان المحرم. أما إذا طهرت فإنه يجوز. فهذا معناها، هذا معنى الآية. قال قل هو أذى، أي ما معنى أذى؟ قال قدر. فكيف نقول أذى بالنسبة للمرأة؟ المرأة تتأذى في الحيض، تتأذى من ألامه ومن روائحه، والرجل يتأذى إذا باشرها لأنها ضرر صحية، فهو أذى من على الطرفين. طيب قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي قال هنا قال المجامعة، أي مباشرة المرأة في المكان الذي حرمه الله وهو مكان الحيض، مكان الحيض. قال حتى يطهرن، أي يرين البياض. ما هو البياض؟ البياض قال يعني انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم رأت المرأة البياض، رأت القصة، يسمونها القصة البيضاء، القصة البيضاء يعني ما أبيض شديد البياض ينزل بعدما ينقطع الدم. هذا علامة إيش؟ على شيء، علامة على طهارة المرأة. أحيانا ما ترى القصة البيضاء ولا ترى البياض، فإذا ورأت الجفاف الكامل انقطاع الدم اغتسلت، فإذا اغتسلت أصبحت مباحة لزوجها. يقول هنا حتى إذن يشترط في المرأة عند مباشرة الرجل لها شرطين، ما هو؟ انقطاع الدم والاغتسال، لابد انقطاع الدم والاغتسال. طيب في لفتة جميلة هنا وهي قول تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، في لفتة جميلة. يعني أولا التوبة وكثرة التوبة إذا وفق العبد لها فإن الله يحب من العمل أن الإنسان دائم يكثر من التوبة والاستغفار. الأمر الثاني الطهارة، يحب المطهرين، الطهارة في الجسد، الطهارة في الملبس، الطهارة في الكلام، يكون كلامه طاهرا. الإنسان يحتسب هذه الأشياء لأن الله يحب من العمل أو يحب من العبد أن يكون متطهرا، طهارة في بدنه، طهارة في ما ونحو ذلك. طيب واصل نختم المجلس. قوله تعالى نساءكم حوث لكم فأتوا حوثكم أنا شئتم، عن يحيى عن نصر بن طيف عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قالت اليهود إن الرجل إذا أتى المرأة من خلفها جاء ولده أحول فأنزل الله نساءكم حوث لكم فأتوا حوثكم أنا شئتم إن شئتم من بين يديها وإن شئتم من خلفها غير أن السبيل موضع الولد. قال محمد قوله حوث لكم كناية، وأصل حوث الزرع أي هو للولد كالأرض للزرع. وعن يحيى عن نصر بن طيف عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وعن يحيى عن عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في مواضع حشوشهن. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم يعني الولد. وعن يحيى عن قوة بن خالد عن الحسن عن صعصع عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا إلا حنثا يعني وقت البلوغ لم يبلغوا يعني يبلغوا التكليف. طيب إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن يحيى عن الحسن قال قال رسول الله أدخلهما يعني من أيوة الوالدين. نعم إذا مات له ثلاثة من الولد كانوا سببا في دخول والديه الجنة. نعم. وعن يحيى عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قدم سقطا أحب إليه سقطا سقطا عندكم عندنا بالتنوين لا سين بالضم. طيب ممكن صح سقطا أو سقطا. طيب السقط هو الجميل يسقطهم بطنهم. أي نعم لأنه قدم سقطا أحب إليه من أن أخلف مئة فارس كلهم يقاتلوا في سبيل الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين بالجنة. طيب لأن أقدم سقطا أربعة، يقول أخرج ابن ماجه وابن عدي، ابن عدي في كتابه الضعفاء والعقيلي في الضعفاء يظهر أنه ضعيف، يعني واضح من دلالة الحديث أنك تقدم يعني تسقط الجنين من بطن أمه، يعني يسقط من بطن أمه ميتا، يقول خير من مئة فارس جاهد في سبيل الله. الحديث هذا فيه كلام. عندي يقول حافظ حراقي في تخريجه لم أجد في يدك مئة فارس. أي شفت في كلام. شوف الآية يقول نساءكم حرث لكم، إيه فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول هنا يقول حرث لكم، ليش قال حرث؟ أيوه هذا سميه استعارة، سمى هذه استعارة بلاغية، جعل الله سبحانه وتعالى المرأة مثل المزرعة، كالحرث يعني كالزرع، زين الزرع تضع فيه البذر فينبت فيخرج من الثمر، والمرأة تكون للرجل كالمزرعة، زين تنبت له الأولاد، تنبت له الأولاد. فإذا اعتنيت بهذه المزرعة في سقيها واعتنى بها ستخرج لك ثمرة طيبة. كذلك المرأة إذا اخترت مرأة طيبة فإنها ستكون يعني عونا لك على الطاعة بإذن الله. هذا معنى هذه الآية. يقول وقدموا لأنفسكم، ماذا نقدم؟ قال بعضهم التسمية عند الجماع، وبعضهم قال يعني احتساب الذرية الطيبة، يعني أنه يبحث عن ذرية طيبة، وهكذا يعني كل هذه تخلف في قوله وقدموا لأنفسكم. وبعضهم يقول وقدموا لأنفسكم يعني الإنسان يعني يشتغل بالطاعة ولا يشغل نفسه في مثل هذه الأمور بحيث أنه يضيع وقته. طيب نعم نعم واصل. قوله تعالى ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم. لا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. عندك قويته؟ لا وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر المؤمنين بالجنة. أيوة وقوله تعالى ما عندي تفسير للجنة أنا. أيوة زين عندك شيء أنت؟ لا ما عندي، هي نفسها. وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تفسير الحسن كان الرجل يقال له لما لا تبغى أباك وأخاك وقرابتك وتفعل كذا لخير، فيقول قد حلفت بالله لا أبغه ولا أصله ولا أصلح الذي بيني وبينه. يعتل بالله فأنزل الله ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم، يعني الحلف إلى تعتلوا بالله. قال محمد المعنى لا تجعلوا الله بالحلف به مانعا لكم من أن تبغوا، وهو الذي أراد الحسن. وعن يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأتي الذي هو خير وكف عن يمينك. وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أن يحيى عن همام عن عطاء قال دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة فسألها عبيد عن هذه الآية فقالت هو قول أحدكم لا والله وبلا والله. وقال الحسن وقتادة وهو الخطأ الغير العم، وذلك أن تحلف على شيء وأنت ترى أنه كذلك فلا يكون كما حلفت عليه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. تفسير قتادة يعني ما تعمدتم به المأثم، وهذا فيه الكفارة. طيب يعني عندنا قول تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هذا في سياق الكلام السابق. يقول اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه يعني تذكير باليوم الآخر ملاقوا الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل وتتقي ذلك اليوم الذي ستلاقي فيه الله سبحانه وتعالى. قال وبشر المؤمنين الذين يتقون الله ويتقون ملاقاة الله سبحانه وتعالى بالجنة. ثم انتقلت الآيات إلى بيان أحكام اليمين. لماذا جاءت أي أحكام اليمين؟ لأنه سيتلو بعدها يمين خاص وهو يسمى الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته، فهذا يسمى الإيلاء، يسمى الإيلاء. فقدم الله أحكام اليمين حتى يلحق به الإيلاء، حتى يعني نعرف أحكام الإيلاء. أي ماذا قال في اليمين؟ قال أولا قال لا تجعل الله عرضة لليمين. العرضة يعني المانع، يعني بعض الناس يحلف على شيء فيظن أن الحلف هذا سيمنعه، فلو قال مثلا والله لا أزور فلانا، الزيارة مستحبة قد يكون قريب لك فصلة رحم، أو لا أتصدق على فلان ولا أعطي فلان. فإذا حلف حلف على مثل كما قال قال أن تبر وتتق وتصلح بين الناس. إذا حلفت على أنك ما تبر فلان ولا تتق الله ولا تتصدق أو لا تصلح بين الناس، فحلفت لا تجعل اليمين مانعة وتقف عند هذا الحد، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على على على شيء على اليمين أو حلفت على شيء فرأيت غيرها على اليمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. حلفت ألا أكلم فلان، خلاص ما تكلمه، أقول لا كفر عن يمينك وكلمه. حلفت ألا أزور فلان، ما تزوره، أقول لا، هذا عمل بر خير، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير ولا حرج عليك. أما تجعل تقول والله أنا حلفت خلاص، لا تجعل الله عرضة لإيمانك. تكلم في المسألة الأخيرة عن لغو اليمين. ما هو لغو اليمين؟ أولا لغو اليمين لا يؤاخذ فيه الإنسان ولا تلزم الكفارة وليس على شيء. ما هو لغو اليمين؟ قال مثل قول الرجل في بيته لا والله بلا والله، يقول لك تقول لا والله اليوم الجو معتدل، لا والله اليوم الشمس حارة، الكلام ما هو بحلف، ما بحلف عقد، هذا مجرد لغو يمين، فهذا لا كفارة فيه، لا كفارة فيه. زين، ويعني قال أيضا لو حلفت على شيء ماضي تبين أنه على خلاف، مثلا جاء واحد يسألك يقول لك هل أمس رأيت فلان؟ والله ما رأيته، ثم بعد زمن قلت أوه ذكرت أني شفته رأيته، هذا ما عليك كفارة لأنك عن شيء ماضي، عن شيء ماضي. أو جاك واحد قال لك والله مثلا ما أعطيتني الدراهم التي أعطيتك سلفتك إياها، أقرضتك أنا دراهم ما أعطتني إياها، قلت لا والله أنا معطيك إياها أسبوع الماضي، أحلفك بالله والله أنا معطيك إياها، ثم بعد فترة تذكرت أنك ما أعطيت وجدته في البيت إنما عندك محجوزة تسلطيه إياه، تذكرت أنك ما أعطيت إياه فتروح تعطيه إياه، واليمين هذه لغو لأنها على شيء شيء ماضي. هذه ترى في أحكام اليمين كثير ما يدركون الناس معانيها ولا يدركون، تجد ما يدري عنها. وعموما اليمين ينبغي الإنسان ألا يكثر من على لسانه من اليمين، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم، لا يكثر الإنسان كل شيء والله فلان والله فلان والله فلان. في بعض الناس وصل الأمر مو باليمين، وصل الناس بعضهم على الطلاق، علي الطلاق أن تجلس عندي، علي الطلاق أن تعش عندي، أصبح الطلاق يعني لعبة في أيديهم. فالطلاق واليمين لا داعي لها، لا داعي لها، لأنها قد يترتب عليها أمور ما ينبغي. طيب يا شيخ نقف عند الآية 226، احنا بدأنا من وين؟ من 19 إلى 226. إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم. وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا.